አቀራር የሁሉም ቆንጆ ነው። የሚቀሩት ሴቶች በእውነት በተጅዊድ በሁሉ ነገር የተደገፈ ጥሩ ነው። የኡሚሃም ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? መካከለኛ አቀራር ነው፣ ሜዲየም አቀራር ነው። ለምሳሌ አንዳንድ እህቶች አሉ ጥሩ ተጅዊድ በጥሩ ተጅዊድ እየቀሩ ጫን ስለሚሉ ጎተተተተት ይላል ትንሽ። ምክንያቱም በጣም ስለሚጠነቀቅ ጫን ያድርጉታል ቁርአኑ። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ፈማ ለሁ ሚን ቁወቲ ወላ ናስር፣ እዚህ ያለው አንድ አይነት እንትን ነው የተጅዊድ ሁኩም። ሁለት የተጅዊድ ሁኩም አለ። ፈማ ለሁ ሚን አላለ ሚን هذه إخفاء من قوة كذا وهلا قوة ووالة إدغام بغنة نو من قوة ولا ناصر النزي ولتنا يعلو نا عهون ليلو شو سيكرو بتقام سلميج أنو فما له من يعني تنشي قوة تتالنا ما أزاو تأمو تنشي تفعل. አንዳንዱ ደግሞ በጣም ይቸኩልና በርዱ የነበረው ጣዕሙ ጥፍጥነቱ ይጠፋል። መሐከለኛው አሁን የሰማነው አቀራር ተጅዊዱ በደንብ ተጠብቆ መሮጥ የለም መጎተት የለም መሐከለኛ አቀራር። ለዚህ ነው ትንሽ ለየት ብሎ የሚታየው የኡሙሂያም። እኔ እንደሚመስለኝ እብን ጀማል መስጂድ ሆጀሌ ምን እንደሚሉ አላቅም፣ ላኪን እኔ እንደሚሰማኝ ያኒ የተመጣጠነ አቀራር ሆኖ ይታየኛል ይህ ነገር። ስለዚህ እህቶችና ወንድሞች ስትቀሩ በጣም ከጫን ካላችሁት በጣም እንትን ከመጠጣችሁ ያኒ ጥፍጥነቱ ይጠፋል። በጣም ከቸኮላችሁ ደግሞ ነፍስ እሺ በጣም ጥሩ አይመጣም ነገሩ። እሺ እንግዲህ ይህቺ ሱረት አጣረቅ ትባላለች። እንጀምራለን ኢንሻአላህ። የቁል ሱብሃነ ተዓላ ወስዋ وا بلوي جمرال وا وا يسموه حرف القسم يما لا في دلنك سوا والله وتالله والسماء والشمس والارض بلو الله يملال واو ينتنو يما لا مساريا نك ما مال ستفلق بواو تملال له معناته نو اذا واو بلو بهولت نغر نو يما له سبحانه وتعالى بهولت تلالق نغروج አንዱ ሰማይ ነው። ወንድሞችና እህቶች በደንብ ከተከታተላችሁ አላህ ብዙ ጊዜ በሰማይ ይመላል። ምክንያቱም ከዛ በላይ ተአምር የለም። ከፍተኛው ተአምር ሰባት ሰማይ አለመሰሶ የቆሙ ሰባት ሰማይ ማንነታቸው ምንነታቸው ያልታወቁ እስካሁን ድረስ እነዚህ ሳይንቲስቶች ከመሬት አልፎ ናይን ፕላኔትስ እነሱም ሊጨርሷቸው አልቻሉም። ፕሉቶ ሊደርሱባት አልቻሉም። تمام ليلا جن يعني تنش اوقات علاچو انزي 9 بلانيتوچ يصحاي بصحاي ميزورو بتشاناچو سنت بليون سنت بليون سنت بليون على كزي ليلا نا يهن قرتو يسماي نجر يكورس نجر يعش نجر علاوقوم جنا. سلازي الله سبحانه وتعالى بزو غزي بسماي يملال مكنياتهم تلك تامر سهوني. ولتنيا بالنجم الثاقب ملوال شي والسماء والطارق سماء نقولن الطارق هو النجم. طارق مالت الزه آية كوكب مالت أو كوكب يعني كوكب كوكب نمثل أو كوكب طارق أمي بالو وندموش. كل ما أتى بالليل يسمى طارق. ما نيجي ونقرب بليلت أن كوكتو أمي متى طارق يبالان በቀን የሚወጣ ጣርቅ አይባልም፣ ግን በሌሊት የሚመጣ አብዛኛው በሌሊት የሚመጣ ነው ጣርቅ የሚባለው። ጣረቀ ጣሪቁን ይላል። ያኒ አንድ ሰው መጥቶ አንኳኳ ብቅ አለ መጣ ማለት ነው። እና አሁን ጣሪቅ እዚህ አያ ምን ማለት ነው? ጣርቅ ወሰማይ ሰማ እናውቋለን። ወጣሪቅ አጣሪቅ ምን መሆኑን ለማወቅ አላህ ራሱ ጠየቀና መለሰ። قال وما ادراك ما الطارق. طارق طارق من جنو تقال لي يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنو طارق تاك الله وي راسو ترقمو النجم الثاقب عليه انجدي طارق نجم الثاقب نجم مالت كوكب نو يعني بتسو قفترو تسو متو يميها برا مالت نو يسمعين هواهو يسمعين يونيفرس انتن هلوم بتسو بك متو يميها برا من بلال ثاقب ثاقب مقدد مالت كونو ثاقب ثقب مالت عندي يتكدد بأينه عند الزهر متى ويم دمو لمسالي شرك أمتع لنينا ويم بلاستيك أمتع منتاف بس ثقب يلي اللو ثقب يلي اللو مالت كراد دا يلي اللو تنش يعني انتن وهاي مياس قبا يلي اللو ونفيت لمسالي ثقب اللو زو ثقب اللو بلاستيك جن يتلتف بلاستيك لم دنو وهاي ميزو وهم يكماتشو ثقوب سلالي لونو كرادة سلالي لونو إذن يه كوكوب كأدو كألماون كأدو برهان يميامتا تأمري هوني إنياسن نايو لكتن نش برهان يمسلال لكن إذا ستهدقن كمريت ممكن مليون جزي بسايز يميبالت اللي هوني تشلال إن سن نايو باروك سن نايو انتونو اندالو نو ارمسترونغ يما جمّر يا بيش عرق بزيه اينات سنت امت لفتو دكتوري ديگري يمي امتو بزيه هلو يفلقت انا تقدرقو دكتورو شالو نا اهون نزي ناين بلانتسكو بمولو ماننتا شون ماوك جمّرو نزي ساينتيستوش الله يفلقو لن يانبريهن ما انمايت إنيا تنيتن إن السجن أول قط مالتنا إذن وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب تمام يعني نجم يثقب السماء بضوئه ببرهان وارجو ألما أنت سو قفترو متو لنيا إميا بأنت برهان يمسد وخلقت النجوم كواكب تدمو لمن دنو يفترشون نزي بليون سمون كواكب علماش منالو لسوس تنقرنو يتفترو عنده زينة للسماء لسماي ملكنو لسماي وبتنو لسماي شلماتنا تشو نزي كواكب عند علامات شو يهنو هلتنيا حافظة للسماء سماي شيطانوش ناجنوش هدو ودلاي كسماي عندن داي سرقو نقر ورين داي سرقو ويم شيطانوش ودى سماي ان دا هدو بزار قونو يمي متواتشو شهاب لكن ده أسات كوكوبو تفنشلو ويمدون تقورسو تقنطلو نسوني متال مالتنو شهاب ثاقب إلى اندزي سوستنياو علامو دمو يستدلو بها المسافرون إنيا هون مبرات متا إلكتريك متا من متا من متا تلسكوب متا وبزونا قرمتا قن كمتو عمت بفيد يملاو عالم حزب كأنون ميكوترو ينبرو اقتاج لمسالي كعراق ودي اثيوبيا عالم هيت كفرلقو بكواكب تنبر انتن يميارقو يي كوكب بسامين يوات عال سلزي كوكبون كاييه بسامين سلمي هون تنش ودك انت امزاز بله كوكبون ودقراق استته هيد الهال بكواكب تارقو عالمين بمولو يقوبن ينبر سوچ إذن مجمّريا لزينة ويمدمو لوبتنا تشوط يتفتّرو ولتنيا دمو لشيطانوش لممتات سوستنيا دمو يعني يمنقدن ليلت قزو اندياي ومعرفنو طيب الله سبحانه وتعالى هن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب له ملوال لمن دنو يمالو الله يمالو لمن دنو كل قزي نيابلنال والله العظيم بيا كمال كوت كذاك طول ما مت انا قرالي والله العظيم يه جنزب اننا مكفلو انت تكفلو يه جواب القسم يبالال يمالو ملس ويم دمو وطيتو يهنو ان كل نفس لما عليها حافظ يهنو انغدي الله لمن دنو يمالو يهن لمن غيرنو ان كل نفس لما عليها حافظ يعني عندي نفس يلتشن بزي هالدنيا حتى أبو جهل بهون فرعون بهون ما نمسو አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጠባቂዎች መላእካ አደረገለት። እነዚህ ፉንጋ የሆኑ ኩፋሮች እና አቡ ጃህል እና ማርክስ ለኒን የተመሰሉ ይህን ውለታ አፍርሰዋል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለእያንዳንዱ ሰው ጠባቂ መላእካ አደረገለት። እንዲያውም አራት ናቸው አሉ። እንመጣበታለን ኢንሻአላህ። እያንዳንዱ ሰው አራት መላእካ አለበት። يقول يحفظون اعمالك مجمريا يسرحو سرا طورنا مطفو بتكشا هونو قني بغر بغر بغرانا بقني ولت ملائكه قالو يصفالو وايضا يحفظونك باذن الله من امر الله يعني كشجرنا كادغا كبلا يميطبقو دمو ليلى ولت ملائكه قالو شي شي. يقول انه تعالى بل لا ايا من هلال له معقبات. معقبات مالت اقرا اقرون باستجربة هيدو يميت ابقو مالت نو. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ايش من يسرى له؟ يحفظونه من امر الله. امر الله قدر الله مالت نو. كبزو ادقا كبزو الله قدر يميت ابقوت ملائكة ادرق لن. له اللاتشن حتى كافر بهونم كبزو أدقى متأبك أبت ملائكة أدر رقلت الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. عند مكوان عند منيستر ويم عند جنرال يا أبو أنيس الوال هيدنا ودنتن إزا بوتادر سهنا رفرال له إشي أرات وتادروش ستهال له ويلهال أرات وتادروش كالاشين كوفيزو بأرات مأزن هنو أجبوه يهيدال كمان تفرال له كمان نمسوا تفرام كزوهال أرات وتادروش ተራራ ተራራ የሚሆኑ ወታደሮች ካሉ ካንተ ጋር። አሁን ደግሞ ሰው አደጋ እንዳይመጣበት ከመኪና አደጋ ከምን ከምን ከጅን ከሸይጣን ከድንጋይ ተወርውሮ ሲመጣ ምናምን ከሁሉ በላ የሚጠብቅ መላእካ አደረገልን። ኢላ አን ያቲ አልቀደር ምን አሉ ዑለማዎቹ? የአላህ ቀደር ሲመጣ ግን ቀደር እንዲያው እሺ ትሮጥ አለች ተራራ ትወጥ አለች ቁልቁለት ትወርድ አለች ኳስ ጫወት አለች ምን የማታደርገው ነገር የለም እርጉዝ ሆና አንተ የምታደርገው እንቅስቃሴ ታደርጋለች ላኪን ልጁ ከሆድዋ አውጥተን ያ አቡ አኒስ እንካስ እቀፈው እስቲ አንድ ጊዜ አቅፈው ቁም ብንልህ والله ከአምስት ስድስት ሰዓት 10 ሰዓት ገፋ ቢል 12 ሰዓት ቁመት አቅፈዋለህ ከዛ ትደክማለህ ሁለተኛ ቀንማ አለቀለህ ትወድቃለህ ይዘው ነው የምትወድቀው አይደለም 4 ኪሎ ከባድ ነው እሺ እስቲ በጣም ኃይለኛ ነው ብትባለው 3 ቀን ممكن ይዘው ትቆማለህ ከዛ በኋላ አትችልም ሴትዋ ግን በእጇ እኮ አይደለም በእግሯ አይደለም በቆዳ እኮ ነው ተንጠልጥሎ ለ9 ወር እዛ ያደገ ለ9 ወር በአንድ ትንሽ ማህፀን የምትባለው ዝምብላ በስጋና በቆዳ የተሰረችው እንትኑ እዛ ተቀምጦ ተዝናንቶ ምንም ነገር ማን ነው የሚጠብቀው? يحفظونه من بين ايديهم خلفه ያለው እነዚህ መላእክቶችን ጮይጣው የሚጠብቁት يقول كما يتعاقب ملائكة اخرون لحفظ الاعمال من خير وشر ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فاثنان عن اليمين واثنان عن الشمال عن اليمين والشمال يكتبان الاعمال وملكان اخران يحفظونه يعني ويحرسانه واحد من ورائه واخر من قدامه عنده بفيتو هنا عنده بستجربه هنا يطبقوتال فهو بين اربع الاملاك انجدي اردت ملائكه كسوغا قالو معناتنا واربع اخرين بالليل يحفظانه وكاتبان كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري قالوا الله سبحانه وتعالى من نبياتكم قالوا بصحيح البخاري يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار نا ليلت سيطبقوا يادروا ቀን ይሄዳሉ ሌላ ደሞ ሁለት ይመጣሉ ሲጠብቁ ይውላሉ እንደገና ደሞ ሌሊት ይመጣሉ እነዚህ ይሄዳሉ ማን ነው እንደዚህ የሚለው? ነቢያችን እንደዚህ ይላሉ፣ አላህ እንደዚህ አለ። እኔ ግን ተሰምቶኝ አያውቅም። አንተማ ማን ይሰማሃል? አንተማ ትተኛለህ፣ ትበላለህ፣ ትዘንጣለህ፣ ትፈራ ያኒ በክብሪያ ተፈንድተህ ልትሞት ትንሽ የቀረህ አንተ የሰው ልጅማ ሙተከብር አይደለህም። ላኪን እንደዚህ ነው። እነዚህ እንትኑ ባይጠብቁህ ነበር ድምጥ ማጠት ወጥ ነበር። ወንድም የቁሉ ሹፉ ኢነ ማዓኩም ነቢያችን ምን አሉ? ኢነ ማዓኩም መን ላ ዩፋሪቁኩም ኢላ ዒንደ ልኸላ ወዒንደ ልጅማዕ። እና ከሴት ግንኙነት ስታረጉ መላኢኮቹ ራቅ ይላሉ። እንደገና ወደ ሽንት ቤት ስትገቡ መላኢኮቹ ራቅ ይላሉ። ከነዚህ ሁለት ቦታ ካልሆነ በስተቀር ሁል ጊዜ ከእናንተ ያሉ መላኢካ አሉ። ምን አሉ ነቢያችን? ኢነ ማዓኩም መን ላ ዩፋሪቁኩም ኢላ ዒንደ ልኸላ يعني خلاء ما دبليو سي شنت بيت وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم نزي ملائكه كنا انت قالوا هاي اراد ساعات كنا انت قالوا سلازي اكبرواچو اكرمواچو يعني كبرتاچون طبقوا زنبلاچو مطفو نغر اتسرو ميقف نغر ميقف نغر فيتاچو لا اتسرو يلالو እና ሁሉ ጊዜ ከናንተ ጅማዕ ስታረጉና ሽንት ቤት ስትገቡ ብቻ ነው ትንሽ ለቀቅ የሚሉ እንጂ ከናንተ ጋር አሉ ይላሉ ነቢያችን። وقال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس من عليه يحفظونه من امر الله قال ملائكه يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فاذا جاء القدر الله فاذا قدر الله تخلوا عنه يا الله بلاء سمطاء በላ እኮ ሁሉ ጊዜ ነው የሚመጣው። ከመኪና አደጋ ትድናለህ፣ ከተራራ ለመውደቅ ስትል አላህ ይጠብቅሃል። ድንጋይ ይመጣና ው ብሎ ራስህ ይፈነክታል፣ አይንህ ይድናል። እንደገና ደግሞ ከብዙ በላ አላህ ይጠብቅሃል አይደለም። ላኪን አንድ ቀን አለች አላህ በቃ ተውት፣ ይህን በላ ይውረድበት ሲል መላእክቶቹ የሚጠብቁ ራቅ ይላሉ ይላል አብዱላህ ኢብኑ አባስ مفسر القرآن تلقوا يا صحابة مفسر القرآن عند الزهلال. فإذا جاء القدر يعني فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. سبحان الله تملكت أن عالم من إلال إهن أونت ينو هلاتش الموك ألبني هنقر. يقول كم حاذق من طبيب إذا جاء القدر خانته العقاقير. كم حاذق من طبيب إذا جاء القدر خانته العقاقير إلى اللو سنتالو دكتوروش بروفيسوروش يا دكتوروش دكتوري هونو ليك أليك أونت بدكتورنت بطبيب بدكتورنت سوي مفوسو دكتوروش مالتنو أمريكانو روسيانو منامن تلاليك يتبالو دكتوروش النسو لاند بشتام سو ፈውስ እየሰጡ መድኃኒት እየሰጡ በጣም ይሻለው ነበር፣ በጣም ጥሩ ኑሮ ይኖር ነበር። ምክንያቱም መድኃኒት ይሰጡት ነበር። ያ ቀደር የሞት ቀደር ሲመጣ ማን ነው ኺያና የሚያደርገው? ማን ነው የሚከዳው? መድኃኒቱ ይከዳል አሉ። መድኃኒቱ ዶክተሩን ይከዳና ሰውየው ይሞታል። ገባችሁ ወንድሞች? ስንት አሉ ለምሳሌ የልብ በሽታ ይኖርባቸውና መድኃኒት ያዘለታል። እንትኑ ይህ ነገር በየሳምንት ሁለት ሁለት ወስዳለህ። ሰውየው ይህ ታብለት ወይም ደግሞ መድኃኒቱ በየሳምንት ሁለት ሁለት እየወሰደ ለአስር አመት ቆየ ማለት ነው። ጥሩ ጤናማ ሆኖ መድኃኒቱን የወሰደ ለአስር አመት ቆየ። ከዛ በኋላ ሞት ሲመጣ ማን ነው የከዳ? ዶክተሩ አልከዳም፣ ራሱ መድኃኒቱ ከስራ ውጭ ይሆናል። መድኃኒቱ አዲስ እኮ ነው። አሁን የመጣ ኤክስፓየር ያልሆነ ነው። ላኪን ሞት ስለመጣ ኻነቱ ልዓቃቂሩ ከም ምን ሓዚቅን ሓዚቅ ማለት በጣም በጣም ኤክስፐርት የሆነው ዶክተር ነው። ሓዚቅን ምን ጠቢብ ኢዛ ጃአ ልቀደሩ ኻነቱ ልዓቃቂሩ። ዓቃቂር ታብሎት ማለት ነው። መድኃኒቶች ይክዳሉና ሰውየው ይሞታል አለ። ጠይብ የቁል ስብሓነ ተዓላ ወሁወ ልቃሂሩ ፈውቀ ዒባድህ ويرسل عليكم حافظا وان عليكم الحافظين يالو ان انتن يمطبقوا الله يلاكلاچو ملائكوچ حالو حتى إذا جاء أحدكم الموت موت سيمتا أجل سيدرسجن النزامي تبقوا شو ينبرو ملائكة شو قلل بلو بكا ودقرا ودك أنت نشزور إلونا توفته رسولنا وهم لا يفرطون قبات شون دموش الله أكبر لمن موته أي بالم لمن انتي وطاتو كونو دمو دكتورو سيايو كو منم نقر يلهم كوالو مدهاني تكو ستو أوبريشن أدرغو أوبريشن كو أكسلنت نو يهونو لمن دموته أرلم الله من عليه والله وهو القاهر فوق عباده لمن موته متلو الله يبلاي النتيا لو هلون يمي الشنف قيتا القاهر مالت ماننيا ومباريا يفلقون جن إنس ملائكة من الله يمي الشنف عدلم لهلهم الشنفي هون وجبار السماوات والأرض الله الشنف عليه وهو القاهر فوق عباده هلهم باريات يا الله بارياوش بمولو يمي الشنف قيتها ويرسلوا عليكم يا أخي أياو بدن بتمركت واندموش كأنه أهون الله وردون دميان نقاقران كونا ممسلو إني بتقام تلك جبار كبير من نمسو يما الشنفن هلو تشفلك لك أرقى يما درو يمولو قيتها لين عليك تمام طيب ويرسلوا عليكم حفظا بهو تاتشو يالاتشو እናንተን የሚጠብቁ መላእክቶች ለከናል እስከመቼ حتى اذا جاء احدكم الموت موت ከመጣ ግን توفت እነዛ መላእክቶች ዘወር ይሉና ይለቃሉ توفته رسلنا ملك الموت ይመጣና وهم لا يفرطون ودቀኝ ወደግራ አንድ ደቂቃ ሳይዘገዩ አንድ ደቂቃ ሳይቀድሙ روحون በተባለው ደቂቃ ملائكة الموت يزو يهدارلو مالتنو قبات شو اندموش اياو سلزي لمن موته التامة ممكو يهي بكيناكو تنشنكوان انتنو موتورو ترو ادلم ايالنو نو يهدنجي موتورو بيهستكاكلو نرو اي موت منبر ياخي نيني مالتن اي اسفلقم الله قاهر فوق عباده اسكو توسنا قزي ملائكة شو انتن امتبقو لاكي يموت كأنسي هون جن باكاتشو ملايكوش شكرا اما سجنال له زور بلو يلاتشوال موت موت تو تك تك تك تك تك روحني زوي هدا المالتنو يقول سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين بليلة سورة ويقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد بقرانا بك أنت كشاه كوش بلو يالو هلت ملائكة وش يانتن سرايت سفالو بفيته النابج سجر بهدمو هلت ملائكة وش ستتنيا ستهير ست يعني بمان نيوم بوتا برلهبت يتأبقو هال هلتهم كأن مولي سيتأبقو يهدالو ليلت دمو ليلة هلت وتهدروش متو يتأبقو هال بزيه واندموش الذين يؤمنون بالغيب يالو الله سبحانه وتعالى بندزيه مسلما من اندال لبنو لا بد يهن انامنو اللن يا الله قالنا يا نبي قالنا نو وقال يعقوب سيدنا يعقوب لجو سيدنا يوسف النزا اسرع عند لجوتشو يوسف كو جيب بولتو تال بلو الواشم خلاص እንግዲህ አንዱ ሰው ገዛው በባህር ነው እንትኑ በጉድጓድ ውሃ ነው ያስገቡት አንዱ ገዛውና ለዛ ለግብጽው መሪ ለሱ ሸጠው ማለት ነው ሰይድና ዩሱፍ ሰይድና ያዕቆብ በሐዘን ሁለት አይኑ ጠፋ እውር ሆነ تمام በልጁ ሐዘን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ይህ ዩሱፍ የግብጽ አዚዝ የግብጽ መሪ ነበረው እዛ ጊዜ ለነዛ 11 ልጆች ወንድሞች ማለት ነው ትንሽ ልጅ አላችሁ አምጡት አላችሁ ዩሱፍ ራሱ እኮ ነው ያገሩት መሪ ሆኖ ትንሽ ልጅ አላችሁ ወንድሙ ነው በእናትና በአባት ወንድሙ ነው ትንሽ ልጅ አላችሁና ከአባታችሁ አስፈቅዳችሁ አምጡት አላችሁ እሺ ብለው ሄደው አሁን 10 ናቸው 11ኛው ጻኑ ነው 12ኛው ደግሞ ዩሱፍ ነው ሄደው ለአባታቸው ለያዕቆብ እናሉት ያ ዩሱፍ መሆኑን አላወቁም የግብጽ መሪኮ ታናሹ ልጅ አላችሁ አምጡትና ብዙ እህል ልሰጣችሁ ነኝ ብለውኛል ከዳ አይዋ አልሰጥም አለ ሰይድና ያዕቆብ አልሰጥም አሁን ደግሞ ሰጥቼ እንደ ዩሱፍ ደግሞ ጅብ በላው ልትሉኝ ነው ከዛ በኋላ ያኒ ሲያባ ብሉ ሲለምኑት መጨረሻ እሺ አለ እና ምን አላቸው هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل إني كو أهون سيسات أتشو كو بأمنة أدلم أمنة أتشو أدلم لكن من لارق فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله يتأبك أو لجي الله يتأبك اللي ينا استي وسادو تالاتشو لهت سألكم وسادو تقن فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين كلن يمطبق جيتا اسو يطبق لين بلو ستاچو ودائما من العلماء وندموچ كل غزي انت وندمنا اهت كلاچوم عند سو ستشنيو يهن قال مالت አለባچو سيدنا يعقوب يالو قال نو انيا مالت አለبني مندنو متلو لمثاله ليجي ወደ አሜሪካ ስትልከው ወደ ሳውዲ ስትልከው ወደ ሌላ ለትምርት ብለ ስትልከው ምንድነው የምትለው فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين እኔ እንደዚህ አረግ እንደዚህ ጠብቀ አለልህም الله يحفظك الله ከፍተኛው የحفظ ባለቤት ነውና የአላህን ጠበቃ እዛ ነው ማስጠጋህ እንጂ ودا سوال استقهم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بلا تشنيوا الله ماتنو طيب الهون انقديه مندنو والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب يهن كما له هلا من على الله سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان مما خلق የሰው ልጅ ከየት እንደተፈጠረ ይወቅ ያአላህን ትልቅነት ያአላህን ተአምር እና የራሱን ዝቅተኝነት እንዲያቅ አንድ ሰው ከምን እንደተፈጠረ ካወቀ በኋላ ሱብሃነከ ረቢ ሱብሃነከ እኔ ከዚህ ፈሳሽና የማንወዳት ጠብታ ስፐርም የምትባለው ከዛ ነው የፈጠርከኝ ብሎ አስቦ አላህን እንዲያመጉስና ያአላህን ትልቅነት እንዲያቅ ፈልየንዙር አመር ነው ሁላችሁም ሰዎች ከምን እንደተፈጠራችሁ ዘወር ብላችሁ እስቲ ተመልከቱ ፈልየንዙር الانسان مما خلق الله سبحانه وتعالى راسه ملسو خلق من ماء دافق عليه خلق من ماء دافق كአንዱ ገፍትሮ የሚመጣው የሚወጣው ስፐርም بسميت قفتورة ميوت او سبرم كزانو يتفترك انت سو كيت نو ميوت او يسبرم وندموج انت ابو انيس امو هيام يا ابراهيم سراج يا ابو فلان يا ابو فلان كيت نو يتفتراتشو سبرم وراسو كيت متا يسيتوا سبرم يانت سبرم كيت متا والله انت سوا ياكم الله قمنا لي يخرج من بين الصلبي والترائب سبرمو انظر يا ابن آدم مما خلقت حتى لا تتكبر على الله أولك مذرة وآخرك نذرة وما بينهما تحمل العذرة نعم والله مجمّر يا سبرم كلاتشن سبرم لبساتشن كفسسي وين بجعناتشن دزي كفسسي كتاو هانو من ناتبو أنو الدوم أدلم كزيه أندانو ميقامل كزيه فساشنو يتفتركو መጨረሻ ደሞ ሁለት ቀን ቆቀየህ ደሞ ሳትቀበር ደሞ በጣም ግማታም ነህ በሁለቱም ደሞ በሆድህ ደሞ ሰገራ ይዘህም ትሄድ ሰው ነህ እና ለምን ትከበራለህ واحيانا يسميه الله سبحانه وتعالى ይህን ስፐርም አንዳንድ ጊዜ አላህ ምን ብሎ ይጠቅሰዋል ውድቅ የሆነው ዝቃጭ ዝም ብሎ እንትን ይላል ሱፍ ተመልከቱ ወንድሞች ማ መሂን ማለት ዋጋ የሌለው ዝም ብሎ ውድቅ የሆነው ነገር ከዛ ነው የተፈጠርክ ይላል። يقول سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين مجمرا كأباتاتشونا الناتاتشو آدم النحواء كترابنو كأفرنو يتدبر كذا يسو زر ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين مهين مالت ودك إهونو وقايل اللو كذا فساشو ዋጋይ ለም ደሞ ሰምታችሁ ታቀላችሁ ወንድሞች አንድ ሰው ሱቅ ከፈተ ሱቁ ምንድነው ሱቁ ማን ይሸጣል እንደዚህ ሰምታችሁ ታቀላችሁ አንድ ሱቅ አለ ስፐርም የሚሸጠው ምን ያርግልኛል ስፐርም ገዝቼ አንድ ሱቅ አለ በየአይነቱ ስፐርም ያለው አንዱ አረንጓዴ አንዱ ነጭ አንዱ አሜሪካዊ አንዱ ምን ከዛ በኋላስ መሂን ምንድነው እንዲያውም ሲፈስ በጣም ቶሎ እጠበው ነው የሚመጣል አይደለም እንዴ ለዚህ ነው መሂን አቡ አንስ ምንድነው እስቲ መሂን በአማርኛ ምንድነው እንለው መሂን ኤግዛክትሊ ወጋቢ نعم ወራዳ ወጋቢ ሲሆነው አላህ እንደዚህ ብሎ ተቀሰው ከዚህ ነው የተፈጠርከው ተስለሁ ሚን ሱላለቲን ሚማ ኢን መሂን ثم قال سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق دفق دفق دفق تر تر تر تر ብሎ የሚወጣው ሁላችሁም ወንዶች አቃላችሁ ሴቶች እንጃ እንዴት እንደሞጣ እነሱ እርስ በርሳቸው ይነገራሉ እኔ አላቅም እንደዚህ ነው የሚወጣው ሴቶች አይናገሩም እንኳን አሁን የወንዶች እኛም ባንናገርም ሴቶች ታቃላችሁ እናንተ በግንኙነት ጊዜ እንዴት እንደሚወጣ ያኒ እንዲያውም በፊቀህ ተመረናል ዝም ብሎ በለል ብሎ የሚወጣው አያሳጥብም ብለናል ገፍትሮ የሚወጣው ግን በስሜት ያሳጥባል ብለናል አይደለም خلق مما صلب الرجل ከወንድየው ከጀርባው ነው የሚወጣው ከዛ በኋላ ተመልከቱ ወንድሞች منيو መጀመራ هي خلاصة الخلاصة አሉ የተጣራ የሰውነታችን የተጣራ ስፐርም ነው አሉ ከደም በላይ የተጣራ ከአጥንት በላይ ከስጋ በላይ ከፕላዝማ በላይ ከሁሉ የተጣራ ኹላሰተል ኹላሳ ማለት ምግብ ትበላለህ ምግቡ በሆድ ምናም ተፈጭቶ ወደ ደም ይወጥ ይሄዳል ደሙ ራሱ ተጣርቶ ስፐርም ከሱ ይወጣል እንደ ለምሳሌ ከወተት አጅቦና እርጎ እንደሚወጣ ማለት ነው ስለዚህ የተጣራ ስፐርም ነው ይህም ሆኖ ግን ይህም ሆኖ خلق مما اندافق ሚወጣው ከወንድየው ከጀርባ ነው ሚወጣው ከዛ በኋላ ይሄድና ወደ ብልቱ ከመሄዱ በፊት እነዛ ሁለት ኳሶች ያሉ የዘር ፍሬ የዘር የሰው የዘር እንትን ሁለት ኳሱ እዛ ይሄዳሉ እዛ ኩክ ይሆናሉ እዛ ነው ኩክ የሚዘጋጃሉ ይጠበቃሉ ና ለዘር ለትውልድ ለመውለድ የሚሆኑ በዛ በሁለቱ ኳሶች ካላለፈ ተራውሃ ነው ከነጋላችሁ ወንድሞች ስፐርሙ ከምን ይመጣል ከጀርባ ሲመጣ ተጉዞ በእንትኑ በቬይንስ አርጎ ተጉዞ በስሜት ነው የሚወርደው በስሜት ሲወርድ ከዛ ወደ ኺስየቴን ይሄዳል ኺስየቴን ምንድነው ኺስየቴን ወንድሞች የወንድ ዘር ነው የምትሉት የወንድ ፍሬ ንገሩኝ እስቲ ኺስየቴን ጻፉልኝ እነዚህ ሁለት ኳሶች በብልት ታች ያሉ አጣቁም እንዴ ጻፉልኝ እሺ እርዱኝ አባላዘር እሽ ነው አባላዘር የዘር ፍሬ እንበለው እሺ ሁለት ኳሶች የዘር ፍሬ አይደለም በዛ ሲያልፍ ስፐርሙ እዛ ኩክ ይሆናል ይጠበቃል ይሰራል ይዘጋጃል ከዛ ልጅ እንደሚወለድለት እዛ አለበዚያ ውሃ ነው የሚወጣው እዛ ተጠብቆ ተዘጋጅቶ በብልት ይወጣና በልጅቷ ወይም ደግሞ በሴትዋ ማህፀን ሲደርስ ለልጅ ይሆናል ማለት ነው يقول خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب صلب مالت يعني جربة مالتنو كوندية وجربة تمام والترائب يعني يسيت توت ويم يسيت درت معناتنا كسيت بزي بدرت ولاي توت ولت توت يعرف بت درت سبرمو كزانو منشو سميتو የወንዲው ደግሞ ከጀርባው ነው ስለዚህ ከሴት ይወርድና ከዛ ወደ ማህፀኑ ይሄዳል ለልጅ የተባለው ማለት ነው አለበዚያ እሷም ግን ለልጅ የተባለው ከዛ ይመረጥና እንቁላሉ ወደ ማህፀን ይሄዳል የወንዲው ደግሞ ከጀርባ ይወርድና በነዛ ሁለት ፍሬዘር አርጎ ተጠብቀው በብሉት ይወጣና ከዛው ሐላ ተመርጦ አንድ ፍሬዘር ደሞ ወደ ማህፀኑ ሁለቱም ሲገናኙ ልጅ ይፈጠራል ይሄ ማለት ነው አላህ Subhanahu ወተዓላ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب صلب ማለት የወንድየው ጀርባ ደረት ወይም ጡት መቀመጫ የሆነው የልብዋ ቦታ ማለት ነው مكان ثدييها له የጡትዋ መቀመጫ ማለት ነው طيب ثم قال يهن ارغو سيفطره الله سبحانه وتعالى ابو انيس هنا وردك كنتنو كناته ماصن ابراهيم سراج تبله تولدك كذا ادك فرعون هونك السجد مالك الامن مالك بقى اندكو استعوات كبات يتش الدنيا يقول سبحانه وتعالى انه على رجعه لقادر ان انت قريشوچ يهن يافطاطر منجد كامناچوبت ለምንድነው አፈር ውስጥ ገብቶ መነሳቱ የማታምኑበት ምን ችግር አለው እንዲያው ማሉ يعني الله قادر على ارجاع هذا العبد بعد الموت والسبب السبب قال العلماء اولا لا سبب لقدره الله الله سبحانه وتعالى شاينو سبب ያስፈልገው لان الايجاد تملكته لان الايجاد والاعاده بالنسبه لله سواء بسواء الله قال نبرك ومفطرنا تفطره كافر موطات لا الله عند نو يي كبدال يي قلال اي بالم ليش لان امره ايش كن فيكون هون لوالي هونال سلازي لا بحالا كافر مقسقس لا الله كبدالنا قلال يبال نغير يلم جن من العلماء تشو قال نبرك مفطر يكبدال لك نو كيه نغر اهون لمثاله انبل ايثيو يهولم دسيت بجرباو من اندال اناقم لج لي نور يتشلال لا ينور يتشلال اشي لج كاله مندنو مندنو وندنو سيت اناقم اسو ما ياقم مچنو ميولدو اناقم ليولد نو اناقم يي يسموه عدم عدم مالت ناثين የሌለ ማለት ነው ኦኬ ከሌለ ነገር አንድ ነገር መፍጠር ነው የሚከብደው የተፈጠረው አፈር ሲበላው ከአፈር መቀስቀስ ነው የሚከብደው የሚከብደው መጀመሪያ ነው لكن لله ይሄ ከብዳል ይሄ ቀላል የሚባል ነገር የለም يقول له كن فيكون እሺ لكن اذا نظرنا من عقولنا عقلاችን ከተጠቀምን ግን كمفطرو كنتنو كمقسقسو بلاي مفطرو نو انتنو بتام كباد طيب سلازي ان انت قريشوش كافيروش بعالم يالاچو بزي عينت كتفطرك من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يهن نجر كامن كبت انه الى رجع يعني ثم انه ايش يقول انه على رجعه لقادر انجدي ከሞተ በኋላ ከቀብሩ መቀስቀስ ለምን አታምኑበትም እሱ ነው የቀለለ እንዲያውም ይላል طيب እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ አዱና ይኖርና ጥሩ ስራ ሰርቶ መጥፎ ስራ ሰርቶ በቀብር ገብቶ ከቀብር ተቀስቅሶ ወደ አላህ ዘንድ ሲሄድ የሚከሰቱት ነገሮች አሉ ምንድነው እሱ የውመቱ ብለሰራኢር فما له من قوة ولا ناصر زتنينا أسرين يو آية يوم تبل السرائر سبحان الله تبل السرائر بلبيا اللي يميوت أبت كزيانو آهن بعد الدنيا بقى في يميوت أي سمانو نو በእጅ የሚሰራ ይያየነው ነው በእግር የሚሰራው ይያየነው ነው አይደለም እንዴ ማንኛውም ሰው የሚሰራው እና ያውለን የሚለው ንሰማውለን የሚያየው እና ያለን ላኪን يوم القيامه በዚህ አይደለም የምትፈረደው يوم ትብላ ትብላ ማለት تخرج تختبر بلب የነበረው ሁሉ ታፍኖ የነበረው መጥፎም ጥሩ በቃ ብቅ ብሎ ይወጣል ማለት ነው الله ያስወጣዋል يوم تبلى السرائر السرائر يتدبك مستير بمول يوطال يوم القيامه كل ما في القلب من اخلاص ونفاق ولهو ولعب وكذب وحقد وحسد وعدم الاخلاص والرياء الذي بمول بلب يتهفنوا ناتشو يوطالو اخلاص نبره والله هناك انا يالنس يوم القيامه الله سيكفته لبو ساتقولوا سي كفت ما متاوقو نفاق نو يالله اونتنيا مسلمنا والله اهون ما نياقوال ساتقولوا سي كفت نو طيب كذب يمتلو ينبركو وشتام نو واشتهنا ويس يلبنو هنجا اناق ما هون حقد حسد ينبر حسد كله يعني قنفلو يوطال والرياء يلوين يسملوين بالله متارقو ينبرو ان انيا اناقم الله كن سلم ياقو يوم تبل السرائر بذا غزي يسو لج كمريت تقسقسو الله زند سيهد بل لبو كفتوت يبالال لبو كفتوت معنات ببلوا قداچو معنات ادلم يلب يلب يازلو مستير لب يتشكمو مستير كله مطفوم طول يوطال معناتنو يوم تبل السرائر سبحان الله مثلا لو ضربنا مثل لمثال مثال النسد صلاه استنسب هلت سوج يصليان بامام واحد هلت سوج هلتهم بمسجد جبتو باند امام يسجدانو في صف واحد باند صف ديام غون لغون هونو قومو يسجدانو طيب يهلتهم صلاه ليونتاچو يسماينا يميرت ليونت تاغنياله باند صف باند امام باند مسجد عند اينت صلاه ظهور يسجدو صلاتاچو سماينا مريت هونو يگنيال انديت مثلا رجل مثال لساتچو وندموچ اندو يسحابي ليج نو بمسجد يسجد يمسجدو اند دگدگدا بمولو بولو فرسه حزبو بسوق ينبرو بمولو تسباسبو طاراو راسو ودقه انتنو يعني گدگداو سيفرس በላ የነበረው ጣራ ደሞ ግማሹ ወደቀው እና ብርቱ ድምጽ ነው የሰጠው የሱቁና የህዝቡ በሙሉ ተሰብስቦ እዛ ሲመጡ እዛ መስጊድ ውስጥ ሆኖ የሚሰግደው የነበረው ይህ ሰሃቢ አልኮቹ የሰሃቢ ልጅ አልሰማም ሼክ ኢብራሂም ምንድነው የሚለው ወንድሞች አብደዋል ወይስ ምንድነው ቤቱ ፈረሰ ነው ማለትቹ መስጊዱ ብሎ ፈረሰ ህዝቡ ተሰበሰበ የህዝቡ ጫጫታ አለ ድንጋይ ሲወድቅ ጫጫታ እንትን ድምጽ አለ ሰውየው በውስጥ መስጊድ ሆኖ እየሰገደ ነው يقول فلما سلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم قال انت مدنه مسجدو فرسه اتهدم ده قال والله ما سمعته ابدا بيته سفرس السمه عليه وقال والله ان كان بيته مفرس عليه لو سقطت علي رماح هلت صوت اور يتورور اور متو بجرباي بيتكلوا ما حسست عليهم منم نغير يسمعني مال اهوني صلاتنو ينيا صلاتنو رينيا ادل بيت فرسو يسمع اور توروري متو ازي جربالو بيعرف والله السما مال وقال والله لو سقطت رماح على جسدي وانا اصلي ما شعرت بها لانني اخرج من الدنيا واسبح تحت ظلال العرش بسلات استسيون اني كاد دنيا قرش انا موطاو عليه عند غزي عرش الرحمن يدالهو عند غزي جنه وسط غبالهو يعني يلم شنقلاطي كاني ايهونم ازا غزي يعني واخر ليلا دمو يسجد جنة وسط جبال وهو يقرأ آيات الجنة يجنة آيات يعني جنات تجري من تحتها الأنهار بلسيكرا ጀና ውስጥ ይገባል ፈልዓቡ ማልሁር ከነዛ ሴቶች በጀና ያሉ ይጫወታል ይዝናናል ከነሱ ወይሽረቡ ሚን ኸምሪሃ የጀና ኸምር ይጠጥ ወሁወ ፊ ሰላ በሰላት ያለ ሴቱን ያቅፋል ያኔ ያቺ ሁረተል ዐይን እንደገና መጠጡ ይጠጣል ማር ወለላ ይጠጣል ወይስማዑ ግናአሃ የጀናን ዘፈን ይሰማል ወሁወ ፊ ሰላ እንደዚህ ሰዎች ነበሩ ጠይብ ወደ ሁለተኛው እንሂድ እንግዲህ በጎን ሆኖ የሚሰግደው የሱ ሰላት ስትንመልከት አረጅሉ ታኒ አለዚ ዩሰሊ ጀንበሁ ሁወ ፊ ሰላ ላኪን ሁወ ፊ ሱቅ ልቀነም የከብቶች እንትን አለ አይደለም የከብቶች ገበያ ፍየል የሚገዛበት በሬ የሚገዛበት እዛ ነው እየሰገደ እዛ ነው ያለው ሰውየው ወሁወ ዩሰሊ ወየተሃወሽ ማዓ ዒያሊሂ ወዘውጀቲሂ እየሰገደ ከሚስቱ ጋር ይጮሃል ከልጆቹ ጋር ይጮሃል ጠይብ እየሰገደ ይጠልቅ ሀዚህ ወየተዘወጅ ዛክ ይችን ጠልቆ ያችን ደግሞ ያገባል ሱብሓነላህ አልዓዚም ወረጁሉን አኸር ሌላ ደግሞ ዩራቂቡ ላህ ፊ ኩል አዕማሊሂ ወታኒ ዩራቂቡ ናስ ፊ ኩል አሕዋሊሂ ሌላ ደግሞ ሁለት ሰዎች አንዱ እየሰገደ ወይም በህይወቱ ጠቅላላ የሚያደርገው ነገር በየደቂቃው አላህ እያየኝ ነው ብሎ ይሰራል ሁለተኛውስ ሰው እያመጎሰኝ ነው ሰው እያየኝ ነው ይህ ማለት ነው የውመ ቱብለ ሰራኢሩ ያለው የልብ ጉድ ሲወጣ በልብ የታፈነው የታሸገው ሲወጣ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ተመልከቱ አንዱ የሚሰራው ስራ ጠቅላላ አላህ ያየኛል ለአላህ ብዬ ነው ብሎ ከልቡ ለአላህ ይሰራል አንዱ ከዛ በላይ ይሰራል ላኪን እገሌ እንዲያየኝ ጥሩ እንዲሉኝ በጣም ቸር እንዲሉኝ እንደዚህ እያለ ሰው እንዲያመጉሰው የሚሰራ አለ تمام طيب حتى من قالوا يسقنيال عنده علم كونو من يلال عند سو مرائي كهونه مرائي تاقالاچو ييلوين سمولين بلو يميسرا رياء يميابزا سو ازي يرياء يرياء يرياء لمد يالو سوالو حتى كموته بحالا من يمنيالالو يعني በኔ ጀናዛ ስንት ሰው መጥቷል ብሎ ለማየት ይጓጓል አለ የውላችሁ ሪያ አረ ሱብሃንአላህ በሉ የሰው ሪያ ተመልከቱ ምን ይጓጓል እኔ ስሞት ጀናዛይን የሚቀብሩ ሰዎች ስንት መጥተው ይሆናሉ ባይን ለማየት ይጓጓል ለማየት አይችልም ላኪን ለማየት ይጓጓል አለ ይከሪያ በሪያኡ በቃ xxx large ስለሆነ እኮ ነው ስለዚህ እንደዚህም አለ بل قالوا ان نعم رجل اخر لا يتصدق وهو وحده سبحان الله دمو تلك بشتا يالو نو عنده دمو عليه بزونو ميصدقو جن لبيتشاو ببيتو ويم دبق بلو ويم سو سايايو ايتصدق ما يودم مندنو ميصدقو سو اياياو يسمى سو بقى اندزي اندزي بلو ياوطال غنزب لمسكين ياوطال لمسجد ياوطال سو اياياو سو كلايهو جن اي صدقم اشي لذلك اني عند نجر لنغراچو سلاني سلانا انت علاقم سلاني جن عند طبا يالچني وندموچ نا لتقبلوات تشلالاچو لا تقبلواتم تشلالاچو اني جن الله زند يعني اند تقبلات نفسي ينغرنيال من مسلاچو يچ طباي لمثاله سو باللبت من يلالو دعونا نجمع مال لفلان لاجلستي جنزب نواطالت باكاچو تنش دكمت አለበት منامن يلالو አይደለም በዚህ ጊዜ እኔ አላዋጣም ወይም ደግሞ ምን ይላሉ መስጊድ የተሰራ ነው እስቲ ለመስጊዱ ትንሽ ያላችሁን ገንዘብ ስንሰበስብ እኔ አልሰበስብም ለምን እንደው ሰው ፊት ያቺ ነፍስ ቆሻሻ ነች ለምሳሌ እኔ ልንገራችሁ كل ما نراه يقول ابزنياو يزي عينت كتكتاتلاچو مندنو متايوت انواط على مسجد انواط على تحفيظ القران انواط على رمول منمن سيبال عنده من يلال 500 دولار بيالهو يلال ليلا سو ينسانا غلي 500 سطاو شي دولار بيالهو يلال عنده مسجد سيسرى كونو شي دولار بيالهو يلال عنده دمو يمطانا يا جماعة لمن أوات أنجي لمن زمالاتشو سوستشي بيال له إلال بني فلسفنا بني عقيدة النزيهم يا أوات أتقنزب الله أعلم لكن ملو إخلاص يوم الله بتاد اللهم بيه سلام ما سب إنا مدن ما رقو أوات ستلو الزاقزي على أوات لكن يالج يمن أوات الله تسو كسب سبا وطابية الزهدنا من شجر الله اندزيه او بل يعني دمو يهن امس متو يهن اندشي يهن هولتش بيه ستوالو انينا الله بيتشان مياكو والله العظيم هوتين بمولو بزي عينة مكاهدو سو مني سو ليلي چلال اندي هلو اوات اكو ابراهيم سراجة الاوات امي ليلي چلال لكن اناك اللهو مكنياتهم بت ام سنستيف نقرنو اخلاص قداي والله اقول لكم صراحة الله بلوال من أشرك في كنيغا شرك يدرج بسوتوتاي هون بسدقاي هون بمن انا غني عنه هذا اني هفتام نني الفلقم لني يسطونا لسو يسطو كله تقللو لسو يستو عليه اني الفلقم الى الله سبحانه وتعالى اني مفلقو صدت يالي لني تبلو يتسطنو الى لكن يعلم الله ما في قلوبهم يهنسنل ياو بچو انتنو سو يايو يسطم مطفو مالتي ادلم بزي هندا توسو توندموج اخلاص يالاچو قالو جن سو يسمع يايه ويم دمو تعزاز ليهون يشلال انا واطالونا دي سلاواطا سيدكو من يلونيال بليلا تنكل كون مياسبوت سلاواطا سيدكو الدغفوم كو يلالو سلاواطا سيدكو سستتا سستام كو يلونيال يهولو بسونتاچن بق سلميل يهولو رغط ارغه من دونهم ترقوا سو سايه تصدق الله سو سايه يمثلوا نقر تلال الله يه يتتقرى نقر يهونا نا يعني principle يهونو ستت ليهون يتشلال علاكم إنه قن بتقام دسيلة نيال إركاتا قنيال له بزي يقول سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر وقال في في العاديات في سورة العاديات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور بكبر يالو سواج تكس كسوسي واتو وحصل ما في الصدور بلبات شوين بردمو أو تتسبال سواتا إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله بيتشان أمياك أتشو بلبات شو يالي يتسدق أو يسوي ولا الله نو أدلم إنياك ألو إلى الله سبحانه وتعالى يهل جهاد هيدو يتقدلو لمن دنو إنين أمياكو يا دمو خطبة درقو ما شاء الله سو بقى برتاتا هل سو أواتوتو سلاسة شي دولار تواتا وانو قليكونو سنناقر كو تو تو تو تو بقى أمرك أنا شوكا طيب يهن يا درقو سيو لا الله نو ويستروتنا غاري انديلوتنو الله أعلم تمركتو آيو أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يعني بقى بريا اللو هلوم تقفرو سيواتو يعني لا يوم القيامة مالت نو وحصل حصل مالت تغني من اللي تغنيو ما في الصدور بلباتشو وستيتافنو هلو إخلاص يللو منامن منامن حسدنا حقدنا يلين سمولين هلو تغفترو سواتا إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله نمياك أتشونا إغليب لها التامقس إغليب لها دمو أتسدب لا الله ستو يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى تعرضون لا تخفى منكم خافية بالزاقزي هلاتشم يفاتوت اللاتشو منم نقري مدبك يلم كسوك تدبك كالله يدبك منا إيان دان دونت إياوتا يهنا درك أو لمن لانت كذاب إلهال يهن ينت سدك أو لمن لانت لا إلهال يوم تبلى السرائر يعني بلبيا لو مستير سيوتها كذا قتلوا من الله سبحانه وتعالى فما له من قوة ولا ناصر سبحان الله فما له بزاقزي الله أكبر يا أخي الله دانياو نو بزاقزي فراجو الله نو قراجو الله نو من إلال بزاقزي يلبسي وطا يتدبك أو هلو رياءنا إخلاصي لله نقر سدب منامن كمتا كمبك أل حسد هلو سيوتا عند غرف ودلاي سيوتا الله سيايو فما له من قوة ولا ناصر، يعني ليس له حين ذاك لا قوة من نفسه ولا ناصر من خارجه. السو راسو راسون ليادن ايتشلم ويم دمو ناصر ليلا بوچ متو دمو ليدغفوتنا ليغلاغلوت ايتشلم جباچو. فما له من قوة، قوة مالت زي يراسو قوة اللوم يراسو قوة انديت نو لمثالي عند سو متو يمتانيال ادلم اني قوة كالين 10 غزي نو بوكس يمسطو እዛ ጊዜ ግን ቆዋ የለም። طيب እኔ ሲመታኝ ለመምታት ካልቻልኩ ወንድሜ ማሻአላህ 200 ኪሎ ግራም ነው መጥቶ ጥፍ ይሰጣዋል የለም በዛ ጊዜ የለም ቆዋ ያለ ወላ ናስር የለ። ናስር በማርኛ ምን ለዋለን አቅም የለም። ቆዋ ማለት አቅም የለም ረጂ ደሞ ረዳት ደሞ የለም ይሄ ማለት ነው። በቃ ምንድነው እንትኑ አቅም የለም ከዛ በኋላ ረዳት የለም خلاص ረዳት የለም ابو انيس ረዳት አለው። اذا فما له من قوه يراسه قوه አቅም የለህም እንደገና ወንድም ዘመድ ልጅ ጠንካራ ደሞ የለም የሚረዳ። طيب ምንድነው ማረገው ሁለት እጅህ ወደ ላይ خلاص لله سلم لانه የልቡ ነገር ወጣ የደበቀው ነገር ይፋ ወጣ። አሁን ምንድነው ምታረገው قوه የለህም ለተናገር ለእጅህ ለተቀሰቀስ የለም የሚረዳህ ሰው ደሞ አላህ ብቻ ነበር እሱ ደሞ ከዳው ስለዚህ የለም። يعني ليس له حين ذاك لا قوه من نفسه ولا ناصر من خارجه يساعده لا ذلك اليوم ليس له من يعينه الا الله ولكن الله لا يعين لمثل هذا الذي ملأ قلبه بالخبائث. الله يرداه نبر لكن በጥሩ ልብ የመጣ ይረዳሃል ልብህ ግን ታፍኖ በቃ በምንም አይነት ነገር ጥሩ ነገር የለውም ያሰብከው ኒፋቅ ነው ያሰብከው يعني ቂም በቀልና حسد حقد የሞላ ነው ምን እንዴት ይرحمه الله سبحانه وتعالى لو كان الشخص من قريش يا جماعه انا اقول لكم صراحه يعني يسويو بل መጥፎ ነገር አሽጎና ጨምሮ ከምሮ የመጣ ለው ካነ ቁረይሽያን تمام ቁረይሽ اعلى قبيله في الدنيا ቁረይሽ ናቸው اعلى قبيله انظف قبيله كفارشون كان بينوروአቸው لكن بقبيلነት ከመጣን በአለም ያሉ قبيلاዎች በሙሉ ከቁረይሽ ስር ናቸው። نبياتي الذي قالوا اختارني الى الله اختارني من احسن قبيله ومن احسن بيت قالوا نبياتي صلى الله عليه وسلم سلازي كطرق قبيله نو يتفطروا نبياتي صلى الله عليه وسلم ايش يسويو بلبو مطفو نغير يزو يمتا لو كان قريشيا اعلى قبيله ثم لو كان من بني عبد المطلب ثم لو كان من اخا للنبي صلى الله عليه وسلم قريش هونو كبني عبد المطلب يعني كنبياتين بيتسب هونو بل يا نبياتين شقيق يا نبياتين وندم يا ابات يا نات وندم بيهونم ليس له قوه ولا ناصر هلناو يموتنو اقم يلوم اندغنا اميرداو سو يلم مكنياتهم لبو تفندتو متابنتنو بنفاق بحقد بمن بمن بمن. انظروا الى العرب يا اخوه انزي عربوش اهم بتاعتشونيا كنسوغا بزو امت السله تقمتن عربوش يتبخترون بطام بقوداتشو نچ سلوهونو وين بعربنتاچو بطام يميكورونا يميكبروا سوش ناتشو. ومنهم ما يسوى قلامه ظفر بلال الحبشي الاسود كعربوش يا بلال حبشي يطفر اجر يميون سو يلم والله والله كعربوش قالو انداندو انكون منقبار يقرنا يا سيدنا بلال الحبشي بلو يمينقوت يسو يطفر اجر يما يهونو بزو عربوش قالو. انظروا ابو ذر ابو ذر تاقالاچو ابو ذر هو عربي وهو من افضل الصحابه لكن بلالن سدبه منالو يا ابن السوداء بلو سدبه أنت بلال يتقر سيت ليج بلو سدبو يعني حبشي تقر سو تقر سيت يولد اتش بلو سدبو كذاب خالا غضب النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر يودالو نبي عشان أبو ذر بتأمن يودود الزهلة تقطبت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية يا جاهلية ترفرافي الله جنا ألسدهم انديت عيرته بأمه بناتنا متتراو أنت يتقر سيت ليج بله تنقروا الله جنا بلبه يالسد لبه الله يا جاهلية سميت جنا الوت أمرت يهن نقر سيسما بلال راس مشكم أكاتونا يروت ودى سيدنا بلال هدي أبو ذر ودى سيدنا بلال هدو يا بلال لو لت أبلو بمريت لا يودك أبو ذر قنشو الزي قنشو لا فيتو يا بلال اقري ازنا والله ألو يا بلال يهتقر اقره بزيه نج قنش كارقات كن الركام علو أنت يتقر سيتلي جاد اللي ميالكو نبياتشين تقطب بني باكه باكه بإقره رقه إزي قنش إلي رقت أنا يوم ما نوم دزه ميلو أخون رقت أن اندركا لكن بلال إزي عن السواد اللم كف فارقو عن السواد كمريتنا كف فارقو عفى الله عنك أما أنا عفوتك له هني بوكولي عفو بيان له اللهم يراسو دمو عفو يبله تناك أو تساسمو ودى نبياتشين هيدو قالتنو الآن العربي أخوة عربوش أهون نجح سلوهونو بنجح النتاجو بتعامي كورالو ينكبار الرالو إنا أفريقان أفريقان جوشن ينكالو تقور سو سيايو بتعامي نكالو كدرجة ثان انديهم يسو ليج هلا تنيا درجة the second class بلونو ميايو نزي تقوروش وخاصة شرق آسيا بتلي بتلي باكستان هند بنغلاديش بأعرب أغروش بتأمين ناكالو ينو قواتشوال يدومو بانغالي يدومو هندي يدومو نايجيري يدومو إثيوبي منامن اندازي تقور سو بزون تن يما يودو تبزو أعربو شالو عندكان نقراتشو نبار تاساو سالاتشو اندوواج ودو عمراء يهدكو نو باس عالت اللك باس بزا عمران هيدالن انددل هونو ሁለት ወንበር አለ ባንዱ አንዱ ወንበር ከኔ ጋር አጠገብ የተቀመጠው አንድ አረብ ነው ነጭ ነው እኔ ደግሞ በጣም ነጭ አይደለሁም ግን አኔ ሀበሺ وهو عربي አሁን መኪናው ስትቀሳቀስ ላ ሰላም አለይኩም አላለኝም ወላ እንደምነህ ደህና ነህ አላለኝም አገመል አገላምጡ አገላምጡ ታቃላችሁ ያኒ በጎን እንደዚህ የንቀት አላደም አመለካከት የንቀት አመለካከት አየኝና አንተ ባንጋሊ አለኝ አንተ ባንግላዴሽ ነህ አለኝ ላ አልኩት እኔ ባንግላዴሽ አልሁም اذا አንተ ህንድ እንግዲህ ባንግላዴሽ ካልሆን አንተ ህንድ ነህ አለኝ ኧረ ህንድ አይደለሁም እኔ አኹክ ሙስሊም እለዋለሁና ዞር ብሎ በቃ አኩርፎ እንደዚህ አለኝ ዲት የኔ ወንድም ሆና እንደዚህ በንቀት እንደዚህ አየኝና أنت هندي ألين أرى هندا لهم طيب أنت بنغالي لا بنغالي هذا لهم أكل فوز زمبالي هون إني عرب سلوه أنا تنش كبر ستهوت كذابو هلا بمن قال يهدين عند تاريخ تزعلين بيتشا من دنوسو أبو حنيفة عندك أن أبو حنيفة تقال لاتشو تلكو إمام الأعظم يتبالو تلك إمام ناتشو لكن كوش بلو كصحاباتو كان نسو قادنيوش تماريوش يعني كوش بلو يتج أوتو عندو ملائكة يمي مسل سومتا تيمونو يراست انتامنو يلبسو قفتان كابانو وفوفوف يالب ما شاء الله ما شاء الله ستايو يه جبريل نو تلالو ولا يه أبو بكر صديق نو متلو آهون سيدنا أبو حنيفة بت آما كبرو تنا يعني إيه يعلي مش عالم نو بلو أسبو من أدرقو إقراتشو تزرقتو نبر يتجعوتو نبر طبعا يه سويو سيمتا إقراتشو سب سب سب سب سب سب أرقو جبت بلو ቆጭ አሉ። ምንድነው ለዚህ ዓለም ነው የተባለው ሰው ለሱ ክብር ነው። አሁን መጣ ቆጭ አለ ሰይድና አቡ ሐኒፋ ንግግራቸው አቋርጡ። ምክንያቱም ትልቅ ዓለም ወጥቶ ተብሎ ነው። ትንሽ ቆይቶ ጥያቄ ይጠይቃል ሰውየው ለአቡ ሐኒፋ ጥያቄ። ጥያቄው ህፃን እንኳን አይጠይቀው የጃሂል ጥያቄ ጠየቀ ሰውየው። ከዛ ሰይድና አቡ ሐኒፋ ምን አሉ? አና ለከ ያ አባ ሐኒፋ አንተ ሙደርጅ ላክ አንተ አቡ ሐኒፋ ለዚህ ሰው ክብር እግርህ ጭብጥ አርገህ በአደብ የተቀመጥከው አሁንማ ማን መሆኑን ስለታወቀ ሁለት እግርህን ዘርጋው። የአቡ ሐኒፋ ሁለት እግርህን ዘረጉ ማለት ነው። ምንድን ነው የምትፈልገው አሉት። ጃህል ሆነ ተገኘ ማለት ነው። እኔ ደግሞ አሁን ስንሄድ አንተ ሐበሽ አንተ ባንጋሊ አንተ ህንድያሬ ሲያቋዥዘኝ በመንገድ ስንሄድ ሰውየው እኔ ምን አልኩት ለሹፌሩ፣ ያ ሹፌር አልኩት መቅሪብ ልንሰግድ ባክህ አስቁምልን ባሱ አልኩ። ሰውየው ምን አለኝ? እንዲህ ለምን መቅሪብ ትሰግዳል? አልሰገድክም እንዲህ አለኝ። ገና እኮ ፀሐይ አለች እኮ ግን አለ እኛ እኮ አስርና መቅሪብ እኮ ጀምዕ አድርገናል አለኝ። እኔ ምሳ ለመብላት ስንወርድ መቅሪብና አስር ሁለቱም ጀምዕ አድርጌ እኮ ሰገድኩት አለኝ። እንደዚህ አየሁትና ያ እብራሂም ያ ባንጋሊ አልኩት አነ ለከ አንተ ሙደርጅ ለክ እግርህን ዘርጋው አሁን። ሰውየው እንግዲህ ፋንዲያ ወጣ። አሁን እንዴት አንተ መቅሪብና አስር ጀምዕ ታደርጋለህ? ምን ነው መንገድ አይደለም እንዲህ አለኝ። ተው አልኩት ዙሁርና አስር መቅሪብና ዒሻ ነው ጀምዕ የሚደረጉም አይደረግም ነው እንዲህ አለኝ። አው ነው አንተ አረብ እኔ ደግሞ ባንጋሊ አሁን እግሬ ነው የምዘረጋልህ አልኩትና እግሬን ዘረጋሁት እንደዚህ። ወላሂ ከዛ በኋላ ታውቃላችሁ ከሪያድ እስከ መካ 1000 ኪሎ ሜትር ነው። 1000 ኪሎ ሜትር ስንሄድ በጥያቄ ብጥብጥ አደረገኝ። በቃ ሲምፕል ነገር ውዱእ ስታረግ መስሐል ኹፍ ስታረግ አሁን ስንገባ ወደ መካ ምንድን ነው የምንለው? አሁን ያኒ ሚቃት ስንደርስ ለበይክ ስንል ምንድን ነው የምንለው? በቃ በጥያቄ ጆሮዬን በቃ ሰካው። በቃ እንደዚህ ይህ ነው አልኩት። ከዛ አረብ ነህ ባንጋሊ ነህ ፓኪስታን ነው የምትለው? ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እና የዚህ አይነት እንትን አላቸው እነሱ። ላኪን የቁል አንድ ነገር አለ ያኸዋ ሀዲህ ልዑንሱርያ ተማም ይህችን ዲስክሪሚኔሽን የምትሉት የቆዳ ዘር እንትን የሚያመጡ ወላሂ እኛ በነጮች እንዲከሰት እንጠብቀው ነበር። ላኪን በአረብ አገሮች ተከሰተ። በነጮች አዙን እንደሚመስለኝ የዚህ አይነት በሽታ የላችሁም ነጮች እናንተ ምናምን ብሎ እኔ እንጃ። እንደዚህ አይደለም ሊኖር ይችላል። እናንተ ታውቃላችሁ፣ አውሮፓና አሜሪካ ያላችሁ ታውቃላችሁ። ግን እንትኑ ያኒ ቆዳ ጥቁር ነው ቡኒ ነው ብሎ አፉ አይከፍትልህም መሰለኝ በእናንተ። አንዳንድ አሉ እሺ፣ አንዳንዱ ይኖራሉ። እዚህ ግን በቃ እንደዚህ ነው፣ በቃ እንትን ይላሉ። እሺ ኢዘን የአላህን ፍርድ ስትኒ የአላህን ፍርድ በመልክህ በቆዳ በቁመትህ በውፍረትህ በዘርህ በጎሳህ አይደለም። የቁል ስብሐ ወተዓላ የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን ኢላ መን አታ ላህ ቢቀልቢን ሰሊም። የልጆች ብዛት፣ የገንዘብ ብዛት፣ የዘር፣ የጎሳ፣ የቁመት፣ የመልክ፣ የማን ባለባት ነው ምናምን፣ ይህ ነገር ሁሉ አይሰራም። ጥሩ ልብ ይዘው የመጣ ድል ይጎናጸፋል፣ ያሸንፋል። የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን ገንዘብና ልጅ የማይጠቅምበት ቀን ኢላ መን አታ ላህ ቢቀልቢን ሰሊም። ይህ ስለ ኢብራሂም ነው የተናገረውና وقال سبحانه وتعالى وان من شيعته لابراهيم ابراهيم يا سيدنا نوح تولاج نو سلازي ابراهيم عليه اذ جاء ربه بقلب سليم ود الله سيقرب بتام صدت يا لك شركنا صدت يا لك كحسد كحقدنا كمنامن يصدى قلب يزو ابراهيم يقربوا اندزيه قربوا الى الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ارى لجهنم بدن يوسناچو بزو كسونا كجن سوچ قالوا له لهم قلوب قلب اللهچو لا يفقهون بها لكن قلبه اي سرام لما تفو سرا بيتشا نو مي سراو انجي قلبه لطرو سرا اي سرام ولهم اعين عين اللهچو لا يبصرون بها غن لطرو طرو نغر اي سرام عيناچو ولهم اذان جرا اللهچو لا يسمعون بها لطرو طرو نغر اي سموبتم انزي انغدي لباچو يالتتقمو جوراچو يالتتقمبت اني عيناچو يالتتقمبت من يبالالو گيتاي اولئك كالانعام انزي لك اند كبتناچو بل هم اضل بل كنتنو يباسو ناتشو كانسسا يباسو ناتشو انزي انسسا كنسو يشالال الى الله سبحانه وتعالى بل هم اضل اولئك هم الغافلون جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ين نغر القرهوتم اوكي القرهوتم اذا انغدي وندموش تملكتو قرتوال القراو نو نو يبزالو ادلم قرتوال او نو من لبل انغدي نزا سيتوش وط يميسرو ينبرو السمو معناتنو او تكرتوال جن الفن اشي انغدي استي نرغمو يقول سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها نزا لجهنم تبلو يتوسنوا سوتش علو بزو كجنم كسوم لجهنم تبلو يتوسنوا يعني يتوسن لاچو سوتش علو من هونو نو النزي لهم قلوب لا يفقهون بها لبالاچو جن بلباچو لباچو ايسرام لطرطرو سر نغر ايسرام ولهم اعين عين اللاچو عيناچو جن لطرو نغر ايسرام لا يبصرون بها ولهم اذان جرو اللاچو جراچو جن لمطفو انجي لطرو نغر ايسرام لا يسمعون بها اولئك كالانعام انزي لك اند كبتناچو انعام كبتنو انزي سوتش اند كبتناچو بل هم اضل بل ككفي بسالو كبتنا اهيا وشانا خنزير بقنا فيال كالنسو يبلتقلو اولئك هم الغافلون عليه سلزي بلبو يما يتك امسو لبوش اللما اللب ميالي بحس دنانا بشركنا بكفر ببدعا يتمولا لب وقايا اللوم اذا كان قلبه مسكر لبو يتزقاسو لو كان عربيا قريشيا تمام ان شاء الله يعني كقريشوش بيهون يفلقون عرب هونو كقريشوش بيهون لو كان عربيا قريشيا افرنجيا اوباميا دسيم إلوال النزي لباتشو يتزقانو او تكلمت عن قلة الادب ويم يكلان يعني ادب بيسي هون نقر زنبلي سكس نقر بتنقر دس إلوال يسمعوا نعم استكري قاسمو بسورة الزمر ياللتشو ايا بزو قزينو ينقر كواتشو سلسوا استي اقرام انقداتشن سواني يقول سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين نعم عن يا الله نقر بيتشا ستاكس سلا دين سلا قرآن سلا جنة سلا جهنم ستاكس طيب الذين لا يؤمنون بالآخرة من نقر أيسمهم مالو وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أنت يدين نقر يا شريعة نقر يا قرآن نقر يا حديث نقر تونا زنب الأدب بيسي هونو يا بوليتيكا ويمدمو يا سكس نقر يا سيثوش نقر يا جنزب نقر عم تقلاتشو سونا تاتشو كفت فت فت بلو بقى يسك قلو بتقام يزنان قلو لكن يا الله قد دايك هونا قن اشما أزت يشمك قال مالتنو سونتاچو شمكك الى لمسمات يفلقوم انزي لباچو جوراچو عيناچو يتشفننو طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من عليه والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل بلو يقتلال والسماء ذات الرجع يغرمال ساينس ساينستيسوش يهن نغر امطتو تتقمو بتكو وندموچ والسماء ذات الرجع سبحان ربي الأعلى. قال بعض العلماء وهو ما أثبته العلم عندنا دكتوروش إن ساينتيستوش منالو يهدو مو يتمارنو نو إن بتمرت بيت السماء ذات الرجع مالت يعني ذات المطر. طيب رجع تبلات سماي رجع بلو تتقرى لمدنو رجع بلو يتتقرى والو. قال صحي بحرون تموك إن كبهروتشنا كونزوتشو انفالت هونو ودلاي هدال كزكزا نفاس ياغن سحاب دامنا هونال تملسو زناب هونو ودمريتي مطال. إيه مالتنا والسماء ذات الرجع سماي يعني بانفالت يتقبلتشو يو وهاو انتنو ودى سحاب ويم ودى دامنا كايرا اندقنا زنابو زناب هونو يمرلسال ذات الرجع يملسال مالتنا. والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر. وقالوا الشمس تسخن البحار شمس ويمسحي مريتون تامق انتنو بحروتشون تامق قالك ثم يتبخروا كذبوا هلا انفالتون ويوتال الى السماء ويتكون منه السحاب دمنا يسرالزا ثم ترجعه الى الارض كذبوا هلا زناب هنا ودمريت يملسال عليه الشي. وهذا يعني جليل كبير لعظمة الله سبحانه وتعالى. طيب السوان قديه منالو سماي مريت وهاتا فسال لشالو والأرض ذات الصدع مريت وارمو فنكل بلا وهون تكبلا لش فنكت بلا وهون تكبلا لش يعني تتشقق الأرض نعم كذبها لا تخرج نباتها أتكتون تاوت أهلش. لكن علماء تشيالوا التملكتو وهذا كأن السماء ذكرا والأرض أنثى. الله أكبر سماي وندلجنج تفسالج مريت دمو سيت سيت لجنج يفسسو تقبلا فريتا وطالج. أبو أنيس يسمعينو سلامات يسمعينو مسيهام يهجن قال بدم بارغاچو فتفتاچو استي ابلون ابلون اني كترسكو حالا يهجن نغر بيتشا ستريس ارغاچو نغرون اشي مندنو ميلو والسماء ذات الرجع سماي وها تفسالج لك سويو ببلتو ارغو جمع سيادرغ وها فسال مستو دمو يمتفسو كسويو يفسسو تقبلا فريتا وطالج. يقول وهذا كأن السماء ذكرا والأرض أنثى والمرأة نفس الشيء أنثى والرجل يمطر كالسماء والمرأة تقبل وتنبت. الله أكبر. إذن سماي اندوان دنو يتقطرتشو مريت دمو اندسيت كذبوا هلا يا سمايو يا فسال سويو سبرمون دميلك أو سماي دمو زنابون تلك قالتش ودى مريتي قبال مريتو دمو يهنو هاتك أبلا اندقنا فريتا وطالتش سونا سماينا مريت اند أندنا تشو الله زند. كذلك اطلو من علي إنه لقول فصل أهون يهل يمالو والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يهل يمالو والله مالتنو يه قرآن فصل نو فصل قراج نو ترتري للو نقر نو إنه لفصل وما هو بالهزل يعني القرآن هو فصل فصل من ماتنو قرت أميارك يعني تتعرات آري فرد يمايست كان يقال لك شوان دموش بنقراج نال له يلهم سألتالاتشو قال له الحمد لله. إذن هو فصل القرآن فصل. كيف يعني فصل؟ لا يترك لك شك بل قوله فصل. الله سبحانه وتعالى عند آياك را ترت أري بما ترت النقر قرت علي والساني نومستو لا يخطئ في حكمه بفردو ستتا إساساتم بل هو فصل القرآن فصل. ما أدري أمرني أنه قال يتهلات القرآن فصل يعني يتقرط ايه يما ترات الرساني يما ترات القال يمنى قرآن لا يخطئ في حكمه ولا يخطئ في أخباره عن الأمم السابقة يدروسوش ينبرو نبيوش نهزبوش سلنسو سنقر بما يتراتر نبر هوني إلى اللو يمسلن يالساي هون لك الله سلال بلاي هون سلمياي يما يتراتر خبر نميستن قراره فصل والسانة ودمو عندنا قرك والسانة أي ملا اسم الله سبحانه وتعالى لمسالي سلا أبو لهب من علي سيصلى نارا ذات لهب أبو لهب جهنب نبلبال واستقبطيك قال لا لا أدلب التمل اسم الله لما اللس بفلق نرو ويمي الله قال لما فرس بفلق نرو أبو لهب نقرشو أبو لهب يسل من البر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلو يقول لا تشو قرآن أبو لهب جهنبي قبال أسلم ميالو أسلم ميالو يل نبر قرشتهم دزي يقولت نبر يا أبو لهب تعال تعال محمد كوب القرآن أنت أتسلم جهنم تقبع عليه بك هسلمنا محمد بك النوار دو يلو نبر ألالهم مكنياتهم سيصلى نار سيصلى نار خلاص للتعذبنا للتعذبنا ثم قال سبحانه وتعالى وما هو بالهزل قرآن تركا مركا دلم قرآن ودك دلم قرآن قل داي ودم بقرآن قل دي اللم أنديت قل دا تاقنيم هلو فصل نو قم نقر نو قراج نو وساني نو يما تراتر نقر نو يما يدقم قل نو عندك زي قال الله سبحانه وتعالى يدقم خلاص السنو اسكي قرآن اسكي ميكرس السنو إلال كذا قطلو من على الله سبحانه وتعالى انانت قريشوش يا محمد اتشكل كفروا انبيالو انت مجنونالو ساحرالو متو راسن فنكتو نعم هلو نقر السكاي يسجدكو يفرس النادم امتتو بجرباي انتن ادرقو يا نبياتشن مست بمطفو نقر اتاقو اموات عندنا أصحابهم قدلوا كفروا سدبوا قرآن يهلوا أتشكل محمد إنهم يكيدون كيدا تنقل ياسبون أتشو وأكيدوا كيدا إن يدموا بالنسو إنتني يالكونوا النسو ميادر قوت إنهم يادر كونين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كأسبل محمد أتشكل كونم له لمن أتشكل نقول الله يمكروا بمن مكر به الله أنت مدفون غير كسبك الله سبحانه وتعالى كانت بلاي لياسب الشلال دم ياسبال إذا مكرت بالمؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصحابة الله دم يمكر بك من ما يتنو مكر وندمج إذا مكرت يعني كدات نملو نعم يمكرو ما سرنو لا ما سر هذا اللب متنا نسمع دلهم لا مكر مالت لمسالي اني لأبو انس زاري مكر بتال له يعني بما سبو نقر اقودوان له ينو مكر نعم يقول سبحانه وتعالى ويمكر الله والله خير الماكرين نسو اسلاموشن لموقدات بزو يحسبالو بزو اكر يوطالو الله دمو ايتواتشوم بزو اكرنا بزو انتن يوطال يقول سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ينسو تنكل ينسو مطفو استساسب ترارن انكون بيافرس يمياسبوت نجر ترارن انكون بيافرسو بحساباتشو الله سبحانه وتعالى هو بالمرصاد دائما افتاتشو قموال من نقر لما رقاية شلوم كيف يكيد عليهم طيب الله سبحانه وتعالى انديتنو النسو تنكولنا منامن دزيادة قالو الله من دنو ما يرقو يقول العلماء كيد الله الله يا الله كيد لنقراتشو يستدرجهم بالنعم حتى يقعهم في النقم يتشنس أفوات يستدرجهم بالنعم حتى يوقعهم في النقم مجمرا غنزب يسطاچوال طينا يسطاچوال صقا يسطاچوال فوقوچ وها منا مندزي ይሄን ነገር ሲያገኙ እየተከበሩ እየተመጠጡ እንትን ያሉ ጥሩ መጥፎ ስራ እየሰሩ ከዲን እየራቁ ነው የሚሄዱ ሀደስ ኢስቲድራጅ ስለዚህ የስተድሪጅሁም يعني ጥሩ ነገር ይሰጣቸዋል ሀብትም ጤናም ይሰጣቸዋል ለሽ حتى يوقعهم في النقم መጨረሻ በጣም ይቆጭና የሚያሳዝን ነገር በሚያሳዝን ነገር ሊያወጥ ያነጥፍላቸዋል አለ يقول سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ينو كد مالك ينو يعني أنت بما تاوكو من قدارقو يقودها الله سبحانه وتعالى بما تاوكو ترونو يالك مدفو يادرقوال من قدير بتقام قنجنو ستتل قدير ليسكبها الله سبحانه وتعالى يعني والذي منالوت سيستدرجهم من حيث لا يعلمون يقول سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا انبياء لسوج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين يعني مدفوك هالسبكو يعني بتقام بتقام بتقام كنا انتبالاين إلى الله سبحانه وتعالى إذن استدراج معرث من دنو مسلاتشو كيد استدراج معرث من علو لمسالي عندي تفرس للتيزات كفل لك من دنو متارقو سار تامت أنا بإجيه ناي انكي انكي انكي صار صار وسجت لا تالي صاروا لما بلات متات متات متات ودان تستقرب بلا قوامات يزاله بانقت ولا يزه تسرات الله استدراج هنا ستتقرات السؤال لتقنا يمسلات الله صاروا لما استات يمسلات الله تمتعنا صاروا تنش لك أمس التارق يزه بقم دارقه تسرات الله هذا استدراج إذن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بس استدراج قالوا من دنو كيدنا استدراج عندنو من دنو بما يوقوا عدلم سوون يوم التقوداو بما يوقوا من قدنو يوم التقوداو وأملي لهم إن كيد متين طيب الله سبحانه وتعالى الكيد هو إيصال الأذى خفية ينو يقول لسو تنقلي كيد مالت بعربية الكيد هو إيصال الأذى خفية ودات ودان دسو ستا درس قن بما يوقوا من قد كيد يبالالي ثم إذا كان ختام الأمر نعم أذا بمج الرشاو قن مجمّريا طرو طرو مسلال مج الرشاو مدم دمياو قن بتعم متفونو إلال لمسالي ما فائدة طول العمر نلتيك أشون دموج رجم إدمي يمج الرشاو جهنب كهوني عند شي أمت إدمي بيسته من ترجم له نقارن وندمج أهون أبو أنيس عند شيء عند شيء أدمي عند شيء أمت للتنور تسد هالبيرو تسار الله تنور الله تبل الله تدت الله ولت أمت سنوره سكره متفوس رات سر الله ويمدمو أدميهم بملو متفون سرات سر الله مليون أمت بيسوت ترجم من دنو من ترجم له ومن ترفع له وندمج ما في هفت بيسته تينا بيسته لجوش بيسته نبرت بيسته مريت بيسته بتشرش على جهنم بيمتجاوب بتكوني فائدة اللو تملكته الله من دمي له بمياس هالزنك علات الله سبحانه وتعالى ينقران من عليه يقول أفرأيت أنت محمد إن أنت سوش تملكته أتاي من دي أفرأيت إن متعناهم سنين لبزو أمت إن النحبت ستن بزنان النابت روهن تابيا سالفود ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنت عليهم سبحان الله العظيم يهينيك الرسوكو سبحان الله تملكتو عند سول شي أمت أونرو تزنان تو بدلوت أنت بيا سالفو سفروا جهنبكو هوني يهول لحبت من تكموال ما أغنى عنهم مالهم هذا كله ما في فائدة هناك ناس يحبون طول العمر بزو سوچ ولكن بزو رجيم إرمين دينورين نفلق علم حتى لو كان على معصية إن شاء الله بمعصية بهنا لكن الله سبحانه وتعالى من إلى القرآن ولتجدنهم النزي يهودوشنا كافروش ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هوتي ود دارلو النزيه هودوش نروي ሪባ ከሪም አይደለም ማንኛውም ላይኑሩ በሪባ ይኑሩ ተቆሻሻ ኑሮ ይኑሩ ግድ ያላቸው على حياة حياة كالي طول نورو مالت نو لكن هذه نكرة على حياة من نين يوم نورو عندنا سوى شالو قد يلا تشوم كبرلو كتزنان نو سيت كاقنيو بكمار نو ميهدو بسحر نو ميهدو بزينا نو ميهدو بمن من من اندفل منهم قد يلا تشوم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة عند شيء أمتهم كان بنور نزي يمنيال لكن وما هو بمزحزحه من العذاب عند شيء نروغن كجهنم ليارقوا يتشلن أن يعمر والله بصير بما يعملون قال سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد من هي قال لسكنا واندموش فمهلهم رويدا اتتشكل يا محمد لم تتشكل الله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما تشكل يودم يمتشكل قم بقلم وسد يمتشكل ما انه وندموج يسو يو قال ياسكوت يملطنيال يميل بتا نو متشكلو كالله كن يتامط الله وكذلك اخذ ربك لكن الله كيازي اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد عند غزي كيازه الله سبحانه وتعالى اسقاينا يمياسامم نجر ارغون ميقطع ويقول سبحانه وتعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون بمؤمنات يميقلدونا بمؤمنات يمسقوا ويافزوا سوج الله يحفظ باچوال الله دين يسو ما فيز من دنو جهنم وستلم يكته مالك وينو يا الله ما فيز مالك مساك منامن منامن هذا اللب بقن بار هزو جهنم يسكبها لينو يا الله ما شوف مالك لكن اسمعوا لما لما ذكر الله سبحانه وتعالى انهم يكيدون كيدا ويكيد واكيد كيدا تنقل ناسبكو الله دمو كزايب اللقطة تنقل يسبها هذا اللب لكن خيانة يا خيانة نقر سيتكس الله تعالى سبحانه وتعالى الله خيانة درقال ألالم تملكتو الله عند سو خيانة كدرقى الله بخيانة أي قطبو مكناتهم الخيانة لا تنسب إلى الله يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن يريد خيانتك فيخون الله ألالم خيانة خيانة كدات مكدات مالت لا الله يبقى لا تنسب الى الله وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم طيب ما ترشوا ايه ان شاء الله من هلال اما كيد يدل على قوه عند سو تنكل كسبب كذا يبلطه يا قوه يا حيله يم يملكت نو خيانه كن لا خيانه الله يودو لراسهم خاين نن على ايلم ثم قال فمهل الكافرين امهلهم رويدا لا تعجل يا محمد على الله ان يعاقبهم يا الله ربي قطعتشو بلا اورداتشو اتلب اتبل انجي لم اندزي تلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالثعلب الله سبحانه وتعالى كنو موت يمي فراسو موت يمي فراسو باند تقبروا ارغونو مثال يسطو نبياتشن ابرو من ادرجش كمريت جنزف تبدرش قالوا نبياتكم كنوا مثالين قبرو كمريت مريت تبدرش انتو جنزف تبدرش لهلت ور لاند ور منامن قطرو ادرغونا غزيو سيدرس مريت وامطاش قبرو علىشات يني جنزف انبي عليك يني جنزف لما غستو كول سامن كوسو سامن يتملالسج ارا قبوري جنزبي ستني علىشات اهون سوا تششالچ جنزم دا تسطا يعني قبرو تششالت عند كان اكرر غنزبي ستلات قبروا شش كمريت يتدبقت مسلاتنا غدغدو است جباچالو نبياچن غدغدو يمان نو يمريت ادلم اندي كذا بحالا كمريت وطاشنا اندغنا كمريت ششالو يتدبقاو له بلا سترو سروت تبطاطسا تقرارطا موتهچالو ነቢያችን ከሞት የሚፈራ ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አላህ ስብሐ ወተዓላ በመጨረሻ ምንድነው ያለው? ያኒ انهم يكيدون كيدا የተንኮል ነገር የሚሰሩ ሰዎች አይርሱ አላህ ስብሐ ወተዓላ ከዛ በላይ አድርጎ እንደሚቀጣቸው ወአኪዱ ከይዳ እኔ ነው የሚለው አላህ ተንኮል ያሰበብኝ በተንኮል ገጥመዋለሁ فمحل الكافرين امهلهم رويدا ይላል ኢንሻአላህ። السماء والطارق بالزيه تدمدمالچ እስቲ ማነችም ሲቀራ አሁን የተፈሰረው ነገር ሲቀራ በቃ ስክት ስክት ስክት ይላል በእንትናቹ በአሙራቹ። እሺ እንግዲህ እስቲ እኔ ዝም ብዬ ልቅራትና በእንትኑ ሱረ ጣረ بس ترجمو اياه في سلسلات شو يقولون تن اياه يستوى سوات شو. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق يالقبات شو كزي هالي والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كنزيه يالقبات شو نقرأ لي كلو طيقو إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما يكفريه.